أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر الله لا إله إلا هو

وهل أتاك حديث موسى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظهري قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على ظنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا ويسر لي أمري قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقتلت نفسا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. اصطنعتك لنفسي صدق الله العظيم.